تحكم فاض الجوان منه فضلي من يكتم ويحيي أنا بحت لها بسره أشكو لها قلبا بنارها مغرم ولمحت من عينيها ناري وحرقتي قالت على قلبي هواها محرم كانت حياتي فلما بانت بنأيها صار الردى آه علي كتبت نويل هودي الأصايد مش حكي